والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني. طيب أعطونا أشياء من التفاسير اللي عندكم. طيب جزاك الله خير. أشخاص. طيب فإيش الفائدة إذا أنت بتعبر عنها من عندك؟ ما قال غير الكلام القرطبي اللي راح يقول هذه الآية على وجازتها على وجازة ألفاظها وكذا تضمنت 5 أحكام. طيب غيره هذه ذكرناها في مقدمة لما قلنا أنه المائدة جاءت بعد النساء وبينت فيها حكم الخمر بدأ هنا وانتهى هنا. أي جيد غيره هنا ذكرنا بين العبد بين الله والعبد بين الله وبين العبد وبين العبد ونفسه لكن ذكر وبين الرسول وبينه وبين الرسول بطاعته واتباعه. ايوه بس تدخل في عقد بينه وبين الله ان يطيع رسوله. غيره غيره وينطبق عليه مفهوم المخالفة مخصوص. يعني غير محل الصيد وأنتم حرم مفهوم المخالفة إنه إذا ما كنتم حرم يحل لكم الصيد، ولكن هذا مخصوص بغير الحرم لأن أرض الحرم لا يجوز حتى لو كان غير محرم يصيد فيها. فمفهوم المخالفة مخصوص بهنا. كما بين ذلك السنة من حرام صيدها وإلى آخره. طيب روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في أول كتاب الرؤية ما يراه النائم في منامه. هذا معنى الرؤية ما يراه النائم في منامه.